لكن أهل العلم على هذا، وهو ينكر الإجماع، يقول ما في إجماع كما سيأتي. وليس في، قال رحمه الله: كما أنه لا دليل في قولك جاءني القوم مثلا أنه لم يصل الاثنان الآخران إليك أنه قد فارقك الاثنان الأولان. إذا تقرر هذا فقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع يستفاد منه جواز نكاح النساء اثنتين اثنتين أربع تكون، وثلاث ثلاث، ثلاث ثلاث أيضا كذلك تكون ست، ما في مانع يقول. ولأنه ليس المقصود من ذلك أنك لا تأتي بثنتين متأخرات حتى تفارق ثنتين متقدمات، هذا ما في دليل عليه. ولا كذلك أيضا أنك تجتمع لديك أربعة فلا تأتي بغيرهن حتى تفارق الأربع أو تفارق جزءا منهن حتى لا تزيد عن أربع، هذا قال ما تدل عليه اللغة العربية. نعم هذا لا شك فيه، لكن قد قام الإجماع. قال رحمه الله: يستفاد منه جواز نكاح النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، والمراد جواز تزوج كل دفعة من هذه الدفعات في وقت من الأوقات، وليس في هذا التعرض لمقدار عددهن، بل يستفاد من الصيغ الكثرة من غير تعيين كما قدمنا في مجيء القوم. وليس فيه أيضا دليل على أن الدفعة الثانية كانت بعد مفارقة الدفعة الأولى. ومن زعم أنه نقل إلينا أئمة اللغة والأعراب ما يخالف هذا والأعراب ما يخالف هذا، فهذا مقام الاستفادة منه فليتفضل به علينا. هذا مقام، إذا من زعم أنه نقل إلينا أئمة اللغة والأعراب ما يخالف الذي قلته فهذا مقام الاستفادة منه، تفضل علينا يأتي بالفائدة التي عنده، والله المستعان. لكن في فتح القدير خالف هذا تماما ونسفه، خالف هذا القول الذي ذهب إليه تماما ونسفه رحمه الله. نقرأ بعد ذلك بعد أن نكمل الفائدة هذه. فهذا مقام الاستفادة منه فليتفضل به علينا، بها علينا. وابن عباس إن صح عنه، ابن عباس الذي فسر الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أنه قصر الرجال على أربع، هكذا يقول ابن عباس، فهو يريد يرد على هذا الآن. وابن عباس إن صح عنه ما نقله المصنف فهو فرد من أفراد الأمة، يعني معنى يريد أنه موحجة، فرد من أفراد أمة محمد وليس كل أمة محمد، يريد هذا، فهو فرد من أفراد هذه الأمة. وأما القعقعة بدعوى الإجماع من المصنف وأمثاله فما أهونها وأيسر خطبها عند من لم تفزعه هذه الجلبة، وكيف يصح إجماع خالفته الظاهرية إلى آخر ذلك سيأتي. الآن يقول: أما القعقعة إجماع إجماع إجماع، هذا كما هو حال المصنف وأمثال المصنف، فما أهونها وأيسرها أن ندعي الإجماع، ما أهونه وأيسرها أن ندعي الإجماع عند من لم تفزعه هذه الجلبة. ثم بعد ذلك رد هذا الإجماع، قالوا: كيف يصح إجماع هذا؟ تقعقعون علينا إجماع إجماع، كيف يصح الإجماع وقد خالفته الظاهرية إلى آخر ذلك. قال رحمه الله: أما القعقعة بدعوى الإجماع من المصنف وأمثاله فما أهونها وأيسر خطبها عند من لم تفزعه هذه الجلبة، وكيف يصح إجماع خالفته الظاهرية؟ وابن الصباغ في ضوء النهار، الظاهرية مو صحيح، الظاهرية ما خالفت الإجماع بل مع الإجماع، فإن ابن حزم قد نص على هذا أنه لا يجوز نكاح أكثر من أربع، وهو من أئمة الظاهرية رحمه الله تعالى، فليس ليس للشوكان السبيل في ذكر الظاهرية، وأنهم يوافقون على أنه لا بأس بالزيادة بأكثر من أربع عن الزوج الشخص، هذا غير صحيح. فإن الظاهرية مع جماهير أهل العلم يرون المنع من الزيادة على أربع كما في كلام ابن حزم رحمه الله من المحلة. قال: والنقل عن الظاهرية لم يصح فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف بمذهبهم، هذا كلام الشوكاني يرد على نفسه في بعض كتبه رحمه الله في السيل الجرار، يرد على نفسه وسيأتي قراءة كلامه في السيل. الحاصل ابن حزم ما هو معك مع الشوكاني في وابن الغمام، بل يخالف ذلك ويرى تحريم الزيادة عن أربع. قال رحمه الله: وكيف يصح إجماع خالفته الظاهرية؟ وابن الصباغ والعمراني، عمراني من أئمة اليمن، تحتاج أن ننظر في ترجمة هل عنده شيء من الشيء، ليس العمراني المتأخر هذا المميع الآخر. قال: والعمراني والقاسم ابن إبراهيم نجم آل الرسول وجماعة من الشيعة، أما الشيعة فلا يفرح بهم ولا يعتد بهم، وجماعة من الشيعة وثلة من محققي المتأخرين، ما ندري من هم من محقق المتأخرين، ما ندري من هم الذين يجوزون هذا الزيادة على الأربعة، نريد نعرفهم. فلا بد من إفصاح عن هؤلاء المتأخرين الذين يقول بأنهم من محقق المتأخرين. محقق المتأخرين والمتقدمين كلهم على المنع، وأن هذا حرام، وأن هذه خصيصة برسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على الأربع. ما في محقق متأخرين إلا إذا كان من الشيعة ولا من أحد من الزائغين، أما من أهل السنة وممن عندهم ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى يقيمون الأدلة، ما في أحد يقول بالزيادة. والظاهرية الذين هم أهل الصيانة إن شاء الله فيهم الصيانة والديانة ما يقولون بهذا الذي يقول به ابن حزم الذي يقول به شوكاني رحمه الله، هؤلاء كلهم من الشيعة ولا يعتد بهم لا الصباغ ولا العمراني ولا أحد من هؤلاء الذين ذكرهم. فالرافضة يرون الزيادة على الأربع، والشوكاني زلت قدمه في وبل الغمام، وجماعة من الشيعة وثلة من محقق المتأخرين، وخالفه أيضا القرآن الكريم، يقول خالف قولكم هذا لإجماع القرآن الكريم. لا والله ما خالف القرآن الكريم لإجماع أبدا، بتقرير الشوكاني في السيلة وبتقرير الشوكاني فتح القدير، وخالفه أيضا القرآن الكريم كما بيناه، وخالفه أيضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، فعل رسول الله خاص به عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود بذلك الترخيص لعموم الأمة أنهم يتزوجوا بأكثر من أربع، هذا ما هو صحيح أبدا، بل فعل رسول الله خاص به، هناك خصائص لنبينا محمد لا يتجاوزها أحد، ومن ذلك الزيادة على الأربع، فإنه لا يعلم عن الصديق ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن أصحابه الذين هم أفهم لدين الله عليهم رضوان الله أن أحدا منهم زاد خامسة أو سادسة أو أكثر من ذلك أو أقل، لا يعلم هذا عن أحد من أصحاب رسول الله هم أفهم للدين من الشوكاني ومن غيره رضي الله تعالى عنهم. إجماعهم قائم على أنه لا تجوز الزيادة على الأربع، فهذا التقرير غير صحيح، وهذا الاستدلال غير صحيح أن القرآن خالف الإجماع وجوز الأكثر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، ورسول الله فعل رسول الله خالف الإجماع أبدا، ما خالف الإجماع القرآن، بل الإجماع قائم على القرآن وقائم على السنة، هذا إجماع منضبط يجب الأخذ به وحرام مخالفته. وخالفه أيضا القرآن الكريم كما بيناه، وخالفه أيضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم كما صح ذلك تواترا من جمعه بين تسع أو أكثر في بعض الأوقات، هذا خاص به ما يستدل به، هذا من خصائصه، قال في الفتح الباري وبكونه صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع معارض بأمره صلى الله عليه وسلم من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على أربع، فإذا هذا خاص به، والأمة ليس لها إلا الأربع فدون، ليس لها إلا الأربع فدونوا، ولا يجوز لها الزيادة على ذلك. فهذا الفعل خالفه القول، ورسول الله فرق بين غيلان الثقفي وبين نسائه الزائدات عن الأربع، وقال له اختر لك أربع والباقي فارقهن، زائد عن الأربع فارقهن، وهو يضعف هذا الحديث رحمه الله، وهو مسبوق لكن الحديث ثابت وعليه الإجماع قائم. وأما هؤلاء الذين ذكرهم هؤلاء لا يعبى بهم، شيعة متلوثون بالتشيع، فيهم لوث بالتشيع، إن لم يكونوا شيعة خلصا ففيهم لوث تأثروا، والله المستعان. وخالفه أيضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك تواترا من جمعه بين تسع أو أكثر في بعض الأوقات، وما أتاكم الرسول فخذوه، يعني يريد يقرر هذا أن هذا الاقتداء والاقتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما هو صحيح، هذا التقرير ما أتاكم الرسول فخذوه، نعم فيما لم يكن من خصائصه، أما هذا من خصائصه فلا يستدل بعموم الدليل فيه. قالوا ما أتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نعم فيما لم يكن من خصائصه، فلا يجوز الاتساء به عليه الصلاة والسلام فيما كان من خصائصه، حرام هذا خاص به لا يتعدى، هذا الأصل الأصيل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما كان من خصائصه ينبغي أن لا يعتدي الشخص، فمن الأسوة الحسنة أن لا تعتدي على ما كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاتصال الحسن، عدم الاعتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ودعوى الخصوصية مفتقرة إلى دليل، والله الدليل قائم والإجماع قائم على الخصوصية، ولكن هذه زلة من هذا الإمام في هذا الكتاب بخصوصه دون كتبه رحمه الله. ودعوى الخصوصية مفتقرة إلى دليل، والبراءة الأصلية مستصحبة لا ينقل عنها، لا ينقل عنها إلا ناقل تنقطع عنده المعاذير. هو إمام قوي يستطيع أن يقيم ما سمعتم من هذه البراهين التي يزعمها أنها براهين، وهو ربما يقنعك إن لم يكن عندك علم سابق، ربما تقتنع فإذا بك الزوج خمس، ما شاء الله فلان بلاد الفلانية مع تسع تحته، ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما أتاكم الرسول فخذوه، ورسول الله زوج تسع، ونريد أن اقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقع في هذه الظلمات بسبب جهله. أما هذا إمام رحمه الله، انظر كيف يقرر. ودعوى الخصوصية مفتقرة إلى دليل، والبراءة الأصلية مستصحبة لا ينقل عنها إلا ناقل تنقطع عنده المعاذير. وأما حديث أمره صلى الله عليه وسلم لغيلان أو لغيلان لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة بأن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن، كما أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان، فهو وإن كان له طرق فقد قال ابن عبد البر كلها معلولة. نعم كلها معلولة، لكن بمجموعها يثبت الحديث كما هو معلوم من فن علم المصطلح وعلم الحديث، لا شك أنها معلولة وأعله أئمة، لكن له طرق يرتقي إن شاء الله باجتماعها إلى التحسين مع الإجماع القائم عليه على مدلوله، الإجماع القائم. أما من ذكرت لنا فهؤلاء لا يعتد بهم في مخالفة الإجماع. وأما الظاهرية فليس هناك سبيل إلى إثبات قول لهم أنهم يرون أنه يجوز أن تزوج بأكثر من أربع، فإن ابن حزم يقرر ما قرره جماهير أهل العلم وما أتى به الإجماع. فقد قال ابن عبد البر كلها معلولة، وأعله غيره من الحفاظ بعلل أخرى، ومثل هذا لا ينتهض للنقل عن الدليل القرآني والفعل المصطفوي المصطفوي الذي مات صلى الله عليه وسلم وآله وسلم عليه. طيب، والفعل المصطفوي الذي مات عليه صلى الله عليه وآله وسلم عليه، والبراءة الأصلية. ومن صحح لنا هذا الحديث على وجه، لن يقول رحمه الله، من صحح لنا هذا الحديث على وجه القواعد الحديثية فهو مقبول منه، مقبول منه. لكن إلى الآن هو يرى ضعف الحديث هنا في هذا الكتاب، لكن في بعض كتبه الأخرى يصححه. ومن صحح لنا هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة أو جاءنا بدليل في معناه فجزاه الله خيرا، فليس بين أحد وبين الحق عداوة. احفظ هذا الكلام الجميل، فهو رجل صاحب إذعان واستسلام للنص وللدليل الذي من الكتاب ومن السنة، فيقول رحمه الله متواضعا أن من صح هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة أو جاءنا بدليل في معناه فجزاه الله خيرا، فليس بين أحد وبين الحق عداوة. ما في أحد بينه وبين الحق عداوة إلا أصحاب الأهواء، أصحاب القلوب المريضة والعياذ بالله. أما أصحاب الإذعان أصحاب الاستسلام والانقياد ما بينهم بين الحق عداوة، من جاءهم بالدليل أخذوا به ورجعوا عما قالوا. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، أنه لا يكون بينه وبين الحق عداوة، بل يجب عليه أخذ الحق وإن كان من صغير جاءه، بل وإن كان من خصم من خصومه جاءه الحق يقبله ويأخذ به من عدو أو من صديق، لأن المقصود هو الحق وليس ذات الذي جاء به. فليس بين أحد وبين الحق عداوة، وعلى العالم أن يوفي الاجتهاد حقه. صدق، وهو يرى أنه قد وفى الاجتهاد هنا شيئا ما، ولكنه أخطأ رحمه الله، زلت قدمه في هذا الاجتهاد. وعلى العالم أن يوفي الاجتهاد حقه، ولا سيما في مقامات التحرير والتقرير كما نفعله في كثير من الأبحاث. وهو أهلا يذكر هذا عن نفسه وليس من باب العجب والافتخار والغرور بالنفس، بل هو هذا الذي يراه أن جهده يبلغ به في كثير من أبحاثه أنه يوفي المقام حقه وأنه يحرر ويقرر رحمه الله بالأدلة، ولا سيما في مقامات التحرير والتقرير كما نفعله في كثير من الأبحاث. وإذا حاك في صدره شيء فليكن تورعه في العمل لا في تقرير الصواب. يقول إذا حاك في صدرك شيء فليكن تورعك في العمل، ترك هذا الشيء مثلا كما في هذه الحال مثلا الآن، لا في تقرير الصواب، يكون هذا الصواب والورع شيء ثاني، الورع وما حاك في صدرك شيء آخر، لكن لا تقول الصواب كذا وأنت ما قررت المسألة وما حررت المسألة. أما باب الورع هذا باب آخر، باب الاحتراز، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا شيء آخر. وإذا حاك في صدره شيء فليكن تورعه في العمل لا في تقرير الصواب، فإياك أن تحامي التصريح بالحق، إياك أن تحامي التصريح بالحق. هذه نصائح خذها يا طالب العلم، وإن كان ما قرره في مسألتنا غير صواب تراجع عنه رحمه الله في كتبه الأخرى، فإياك أن تحامي التصريح بالحق الذي تبلغ به ملكتك لقيل وقال، سيقولون قالوا قيل، وأنت تترك الحق وتحامي التصريح بالحق لأجل هذا الشيء قيل وقال، هذا لا تبالي به. إذا تبين لك الحق والصواب وقررت بأدلته وكلام العلماء رحمهم الله مؤيدين لما قررت، فلا تبالي بالتصريح بالحق الذي تبلغ إليه ملكتك. فإياك أن تحامي التصريح بالحق الذي تبلغ به ملكتك لقيل وقال، ولا سيما في مواطن يجبن عنها كثير من الرجال. هو مثل بن حزم، هذا الرجل شجاع في غاية الشجاعة، وهو كما تعلمون بيئته فهو بين شيعة وروافض، ويتكلم عليهم بكل قوة وبكل شجاعة كما في أدب الطلب رحمه الله وفي غير كتبه، فهو إمام شجاع. الإمام الشوكاني قريب من ابن حزم في الشجاعة، إن لم يكن مثله فهو شجاع مثل ابن حزم، تربى عند المالكية وعند بعض المتعصبة منهم ولا بال بهم، يرد عليهم ويقرر الحق بأدلته ويفعلوا ما شاءوا، يفعلوا ما شاءوا، سواء حرقوا كتبي أو سجنوني أو فعلوا ما فعلوا، المهم هذا الحق الذي لا عدول ولا مناص عنه، يزعل من يزعل ويغضب من يغضب. فإياك أن تحامي التصريح بالحق الذي تبلغ إليه ملكتك لقيل وقال، فإياك أن تحامي التصريح بالحق الذي تبلغ به ملكتك لقيل وقال، ولا سيما في مواطن يجبن عنها كثير من الرجال، فإنك لا تسأل يوم القيامة عن الذي يرتضيه منك العباد. ما أحسن هذا، فإنك لا تسأل يوم القيامة عن الذي يرتضيه منك العباد، بل عن الذي يرتضيه المعبود. فإنك لا تسأل يوم القيامة عن الذي يرتضيه منك العباد، هذا منهج كثير من المنحرفين. ماذا يريد المستمعون؟ إيش يريد الناس؟ يريد كذا، إذن لابد نسلك هذا المسلك، هذا منهج المفسدين من الإخوان المسلمين، فإنهم يراعون هذا الجانب جدا وهو جانب العباد وما يرضى العباد، فيحلون لهم ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم بحجة مصالح مرسلة، درسوا شيئا من أصول الفقه أو علموا بشيء من القواعد الفقهية، فإذا بهم يستغلونها لتحليل ما حرم الله جل وعلا مصالح ومفاسد إلى خير ذلك، كل ذلك لإرضاء العباد لا لإرضاء المعبود سبحانه وتعالى. وعلى هذا طالب العلم ينتبه لمثل هذا الكلام الجميل وليعمل به. فإنك لا تسأل يوم القيامة عن الذي يرتضيه منك العباد، بل عن الذي يرتضيه المعبود. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ومن ورد البحر استقل السواقيا. أي والله، الذي قد دخل لجج البحار، إيش السواقي هذا؟ يراها لا شيء، يراها لا شيء هذه السواقي، وقد خاض لجج البحار، ومن ورد البحر استقل السواقي. ما أحسن هذا الكلام من هذا الإمام، وما أبعده في تقرير المسألة التي أراد تقريرها رحمه الله تعالى، فإنه أخطأ جدا في وبل الغمام في تقرير هذه المسألة. فنقرأ كلاما من كتبه الأخرى رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، يقول الشوكاني في كتابه فتح القدير الأول 500 وأربعة معنى الآية لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين كما تقدم معنا وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا هذا ما تقتنيه لغة العرب فالآية تدل على خلاف ما استدل به عليه ويؤيد هذا قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإنه إن كان خطابا للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة هو يرى الآية ما فيها دلالة لكن يرى التحريم هنا فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن أما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة باعتبار الواو الجامعة فكأنه قال انكحوا انكحوا مجموع هذا العدد المذكور فهذا جهل بالمعنى العربي صدق والله أنه جهل بالمعنى العربي فالشيعة وقعوا في الجهل والضلال البعيد والإمام الشوكاني نزع نفسه من ذلك الذي أخطأ فيه رحمه الله ورجع إلى الصواب وإلى ما عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكأنه قال انكحوا مجموع هذا العدد المذكور فهذا جهل بالمعنى العربي ولو قال انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا كان هذا القول له وجه لكن قال انكحوا اثنتين مثنى وثلاثة ورباع كل جماعة تنكح من ما شاءت من هذا العدد الذين يريدون اثنتين انكحوا اثنتين الذين يريدون ثلاث ثلاث إلى آخر ذلك وليس المقصود الضم والاجتماع فتصل بذلك إلى تسع ولو قال انكحوا اثنتين وثلاثا وربع وأربعا نعم لأن الواو تدل على الضم والاجتماع لكن ما أتى بالواو أتى بياو التخييرية ولو قال انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا كان هذا القول له وجه كان هذا القول له وجه وأما بالمجيء بصيغة العدد فلا وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون أو لأن وإنما جاء بالواو الجامعة دون أو لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة فالله أتى بالواو هنا يقول نعم أتى بالواو في الآية فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع أتى بالواو الجامعة مع وجود العدد ما هو أو نحن أخطأنا نعيد نقرر ما تقدم قالوا لو قال انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا مع وجود الواو لو قال اثنتين وما أتى مثنى وثلاث الذي يفيد التكرار كان هذا القول له وجه وأما بالمجيب صيغة العدد والتكرار فلا وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون أو لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة مع أنه يجوز غير هذه الأعداد المذكورة يعني جزء الأربع ما هو أحد العدد المذكورة فقط ما هو المقصود أحد العدد المذكورة إلا الأربع على كذلك وليس معنى تختار هذا ولا هذا لكن تضيف إلى اثنتين ثلاث وأن تضيف إلى الثلاث أربع ما فيه مانع وليس المقصود تقتصر على اثنتين فقط إذا أردت التعديد مثلا تصاحب الاثنتين اثنتين وهذا أربع ويقتصر على ذلك لا فلك أن تنتقل من اثنتين إلى ثلاث ومن ثلاث إلى أربع وتقف هنا قال بأنه لا يجوز إلا أحد العدد المذكورة دون غيره وذلك ليس بمراد من النظم القرآني وقال في السيل الجرار أما الاستدلال على التحريم الخامسة وعدم جواز زيادة على أربع بقوله مثنى وثلاث ورباع فغير صحيح كما أوضحته في شرح المنتقى ولكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحارث وحديث غيلان الثقفي وحديث نوفل بن معاوية وهو الذي ينبغي الاعتماد عليه وإن كان في كل واحد منها مقال منهما مقال ولكن الإجماع على ما دلت عليه قد صارت به من القطي ولكن الإجماع على ما دلت عليه هي هذه الأحاديث حديث نوفل حديث غيلان الثقفي وحديث قيس بن الحارث قال رحمه الله وإن كان في كل واحد منهما مقال ولكن الإجماع على ما دلت عليه قد صارت به من المجمع على العمل به وقد حكى الإجماع صاحب الفتح والمهدي في البحر والنقل عن الظاهرية لم يصح أنكر الذي قرر في وبل الغمام وكيف يصح إجماع خالفته الظاهرية قال هنا في السيل والنقل عن الظاهرية لم يصح أنهم أجازوا أكثر من أربع والنقل عن الظاهرية لم يصح فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف بمذهبهم وهو ابن حزم رحمه الله تعالى ابن حزم فالحاصل أن النقل عن الظاهرية لا يصح قال هنا وهك عبارة ابن حزم المحقق وهك عبارة ابن حزم في التاسع 441 المحلة في التاسع 441 قال ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماء أو حرائر أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء طيب الزوج أكثر أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء، ويتسرى العبد والحر ما أمكنهما، والحر والعبد في ذلك سواء بضرورة وبغير ضرورة. برهان ذلك قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وحديث غيلان ابن سلمة. وبعد سوقه للحديث فيقول: فإن قيل فإن معمرا أخطأ في الحديث خطأ فاسدا، حديث غيلان خطأ فاسدا فأسنده، قلنا معمر ثقة مأمون، فمن ادعى عليه أنه أخطأ فعليه البرهان بذلك ولا سبيل له إليه. وأيضا فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة، أحد من أهل العلم من أهل الإسلام، وخالف بذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام. انتهى كلام هذا الإمام رحمه الله. سمع هذا الكلام: وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام، وهو اشتهرت عنه تلك المقالة: يحتجون علينا بالرافضة، ما أولئك بمسلمين، ما أولئك، هؤلاء ما يصح لهم عقد الإسلام حتى يحتج بهم علينا أنهم خالفوا ورأوا الزيادة على أربعة. أولا يصح لهم عقد الإسلام حتى يحتج بهم، فعقد الإسلام منبرم عنهم، فلم يبرموا لنا عقد الإسلام أولا حتى نستدل بأقوالهم، أو لم يبرموه، نعم غير منبرم. فالحاصل يا أخوان هذا هو مسألة التعداد، لأنها مرت معنا في عند قول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فابن حزم زلت قدمه في وابن الغمام، واختار الصواب رحمه الله تعالى في السيل والنيل، وفي أيضا كذلك تفسيره رحمة الله تعالى عليه، إلا أنه يرى أن الآية ما فيها دلالة على المقصود، أن الآية ما فيها دلالة على تحريم أكثر من أربع، ولكن السنة قد جاءت بذلك والإجماع قائم على ذلك، وهذا أمر سهل. مسألة الآية هل تدل على المدلول أو لا تدل على المدلول، هذا أمر يختلف فيه أهل العلم، لكن يتفقون في هذا الأمر وفي هذا الحكم، إجماعهم على حرمة الزيادة على أربع. أما الأدلة هل تدل على مدلولاتها، هذا يختلفون رحمه الله، كل بحسب علمه، فوق كل ذي علم عليم، والله المستعان. هذا الذي أردناه من هذه المسألة، حتى لا يستدل المستدل بكلام الشوكاني من أهل الأهواء أخزاهم الله، فإن الشوكاني قد تراجع عن هذا القول الذي قرره، والشيعة لا زالوا لاجين، بعضهم لا زال لاجا في هذا الشر، وأخبرنا عن بعض المشايخ وهم قليل في الجهاد تلك أنه تحته أكثر من أربع، كأيام الشيخ رحمه الله أنه كان تحته أكثر من أربع، استدلالا بعلماء الضلال من الشيعة، والله المستعان. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.